بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. أرحب في بدايتها بضيفها سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي ومن خلال صفحة الجواب الكافي أيضا في الفيسبوك. أيضا أسعد بتواصلكم، نقدكم، ملاحظاتكم. كما تعودتم، حلقة سماحة الشيخ صالح تأتي في الجمعة الأولى من كل شهر هجري، ونبدأها أيضا بكلمة توجيهية لسماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، أتم الله به مكارم الأخلاق، تركنا عليه الصلاة والسلام، وترك لنا علما عظيما فيما يتعلق بالعقيدة والأخلاق، نعم، والتجارة ومطالب المال، فيما يتعلق بعلاقاتنا بربنا جل وعلا، وفي علاقاتنا فيما بيننا، وفي علاقاتنا ما بيننا من لسنا منهم بأمن من أعدائنا وغير ذلك. تركنا على محجة بيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نصيحتي لكل مستمع أن يتقي الله جل وعلا، وأن يراقب نفسه، وأن يحرص على محاسبة النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نعم. ثم إننا في هذه الأيام، بل في هذه الأشهر، تعيش بلادنا الإسلامية وبخاصة البلاد العربية في محن وكروب وأخطار ومصائب وويلات متتابعة، إما بولاية ظالمة فاجرة خبيثة خطيرة، نعم، أو بولاية لا يصح أن تكون ولاية على أمة إسلامية. ثم إن الوالي الذي يتعمد إطلاق النار، نعم، وهدم المنازل وعدم المبالاة في هذه الأمور، ويدعي أنه ولي أمر ينبغي أن يحترم، هذا لا يصح أن يحترم، لا سيما وهو ليس بولي أمر بالانتخاب والتولية، وإنما ميراث اغتصاب اغتصبه هو وسلفه، أو سلفه أورثه له، فهو لا يعتبر من الولاة الذين تشملهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيها وجوب السمع والطاعة لمن تولى أمر المسلمين حتى في المنشط والمكره. فهؤلاء على سبيل المثال، من يأتي بالدبابات والمدافع، نعم، ويدعي أنه لإسكات المتظاهرين، أو يأتي بالدبابات والمدافع ليقهر كما يزعم ما يسميه الثورة، فتهدم البيوت على أهلها، وتقتل الأسر بكاملها، ويحرص على إذاقتهم الخوف والجوع. أمثال هؤلاء لا يصح أن يقال لهم إنهم ولاة أمر ينبغي أن يحترموا. نعم. فكيف إذا كان الوالي ينتمي إلى فئة فاجرة خبيثة، أعني بذلك النصيرية المتسلطة على دمشق؟ ولعل كثيرين من المشاهدين شاهدوا ما بثته إحدى القنوات المعتنية بتاريخ سوريا من قبل حافظ الأسد، ذلك الفاجر الخطير المقدم على دماء غزيرة، ثم ورثه من ورثه، وما كان الوارث بأرحم من الموروث، وإنما ضغاة فجرة. ثم إنني أوجه كلمة مني، نعم، للسوريين: هل يحسن بكم أن تصدقوا وعودا جربتم كذبها على الحاضر وسلفه؟ نعم. هل تصدقون وعودا يقفز قفزات في المراتب حتى يصل إلى رئاسة هذا الحزب الخبيث الخطير حزب البعث الاشتراكي. نعم. كانت الأمة السورية في خير وسعة ورغد عيش وداعة أمن حتى لما أصابها الاستعمار الفرنسي. نعم. ما كان فيها من الهلع والخوف كما كان فيها. من شاهد القنوات الفضائية وطريقة التعذيب وانسفاك الدماء من رؤوس الجنائز يتعجب كيف يمكن أن يصدق مثل هذا. ينبغي لكم أيها السوريون عموما يا شعب سوريا، فإنه ليس فيكم أحد ممن يمكن أن ترحمه هذه الولاية. نعم. قد أخدمتم وفعلتم ما فعلتم وحررتم ما حررتم من أنفسكم، فما بقي إلا أن تحرروا بلادكم. فاتقوا الله وصابروا واصبروا. نعم. وأبشروا، فإن النصر مع الصبر والفرج مع اشتداد الشدة. لعل كثيرا منكم أو من المعتنين بالقنوات شاهد ما بثته قناة صفا. نعم. من تاريخ حافظ الأسد ومن سبقه ومن شاركه ومن يسمى برفعة وإخوان هذا الخطير الفاجر، وهذه الوعود التي ينبغي أن لا تصدقوا بشيء منها بالصدق. أسأل الله جل وعلا أن يعاجركم بفرجه. آمين. وإنه لا يسرني إكثاركم من ذكر الله، فإن الله جل وعلا أمر في مثل حالات الحروب والمواجهات بأن يكثر المسلمون من ذكر الله جل وعلا لتطمئن قلوبهم وليعلموا أن ما سيكون لا بد أن يحل، فاجتهدوا في كل ذلك. ثم أعرج على ليبيا وعلى اليمن. ما كنا نظن أن رئيس اليمن سيبلغ به الأمر ما يبلغ ويحصل ما يحصل وينقل ما ينقل تمسكا ببقية ولاية. أما يخاف الله؟ نعم. أما ذلك الغشيم الغشمشم في ليبيا. نعم. الذي سيقاتل من زنقة إلى زنقة. نعم. ومن دار إلى دار ومن بلية إلى بلية. نعم. فهو يقول إنه خرج من الخيمة من البادية، هكذا يقول ويكرر. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يعاجله. آمين. بالعقوبة العاجلة في الدنيا وفي الآخرة. وأكرر سؤالي الله جل وعلا أن يحقق للسوريين التخلص من هذه الولاية الفاجرة الخبيثة النصيرية. آمين. التي من يتدين فيها من النصيريين فيقول العلماء عنه أن ظاهره الرفض وأن باطنه الكفر المحض. ثم ما يتحدث الناس من أخبار وعزم الدولة الرافضية في إيران على مد خطها حتى يلتحم مع ما يسمى بالحزب الخبيث المسمى بحزب الله وهو حزب الشيطان، حتى تكون مطوقة أهم المواقع من بلاد المقدس إلى الحرمين من الجهات الأخرى. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بعقوبته. آمين. وأن يفضحهم، وهو فاضحهم. جميع أهل العلم العارفين بمقاصد الدولة الرافضية الفاجرة لا يخفى عليهم، فإن الدولة الرافضية ترى أن أهل السنة والجماعة تسميهم العامة. نعم. وترى أن العامة واحدهم أو جماعتهم حلال الدم والمال. فحرصهم والتحامهم بالنصيري يريدون أن يكونوا هلالا خطيرا يحكم جهة الشمال حتى تكون فلسطين وما دونها محمية بهذا الطوق الخبيث الخطير. أسأل الله أن يخيب رجاءهم وأن يفضحهم في الداخل والخارج، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يتم على بلادنا المملكة نعمة الحفظ لها وصيانتها. آمين. من الأخطار، وأن يوفق ولاة أمرها. آمين. للحرص على الأخذ بأسباب السلامة والحيطة. آمين. وأن يوفق شعب المملكة أن لا يحسن الظن بدعايات السوء. آمين. ودعوات الباطل ومدعي المسيرة الأخوية، فإن من حارب العقيدة أو على الأقل لم يحسب لها حسابا لا يؤمن في شيء. نعم. أعني بذلك كل من يدعو إلى مؤاخاة إسلامية بصرف النظر عن العقيدة الصحيحة التي تنعم بها الأمة الإسلامية والنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. 13 سنة يدعو إلى عقيدة التوحيد، وبالله مجرد التذكير، هل يذكر من يقرأ في التاريخ أن الرافضة فتحوا بلدا كافرا في يوم من الأيام في جهاد إسلامي؟ صحيح. لا يوجد أي سرية فتحت بلادا كافرة في القديم والحديث من بلاد الكفار، والسرية تكون سرية شيعية 12، وإنما جدها واجتهادها في فساد الأمة الإسلامية، فالله المستعان. فنسأل الله أن يحبط كيدهم إنه مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. أبدأ بالأسئلة، ولدي أنا أسئلة كثيرة بعد هذا الحديث الجميل من سماحة الشيخ. أبدأ بأبو وليد من العراق. السلام عليكم. طيب وائل لازال معنا؟ وائل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تحياتي يا شيخ محمد. حياك الله، يا مرحبا وائل، تفضل سؤالك. سؤالك. من المعلوم ان زوجات الرسول 9. اللهم صل وسلم. زوجات النبي عليه الصلاه والسلام 9. وقال انها 12، ايهما الاصح؟ طيب. وما عدد بناته ومن هي ام بناته؟ طيب. طيب. السؤال الثاني. ايوه. غسل الاستحلام مثل غسل الجنابه؟ ايوه. السؤال الثالث. ايوه. هل تسقط تحيه المسجد والإمام على المنبر أم يصليها ما بين الخطبتين؟ كيف السؤال الثالث ما هو؟ هل تسقط تحية المسجد والإمام على المنبر؟ تسقط تحية المسجد والإمام على المنبر. طيب. هل الدف حلال للنساء؟ ما هو؟ هل الدف حلال للنساء؟ الذبح. وما يغن الذبح حلال للنساء؟ وما يغنى معه؟ الدف ولا الذبح لهنا؟ وما الدف الدف حسب تقول الذبح انت. الدف للنساء. طيب ابشر ابشر. وما يغنى معه؟ ابشر. شكرا لك. احمد من العراق، السلام عليكم. احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله احمد. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا بك، تفضل. يسمعك الشيخ صالح. حياك الله. عجل. كيف حالك شيخ صالح حيدان؟ بخير وعجل. هذا من العراق يا شيخ، ما يلقون فرصه يسمعونك ويشوفونك. لا باس. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. يلا سؤالك. السؤال الاول، عندنا في المسجد في صلاه الجمعه. نعم. عندما يصعد الخطيب الى المنبر يقوم ابنه بجمع التبرعات من المصلين، هل جائز هذا؟ لازم يصير يدخل في باب الحديث من مس الحصى فقد لغى. اللي يجمع التبرعات ابن الخطيب. اي نعم. يجمع تبرعات من المصلين في عندما يصعد الى المنبر يخطب. ايه. طيب هذه والله شيء. نعم. عجيب. طيب. السؤال الثاني سبق ان سالتك عنه في الحلقه السابقه. طيب وهو؟ حكم اقتناء شجره السدر. اقتناء شجره السدر. اقتلاع. في حديث. طيب. وعندي طلب يا شيخ. سم. رقم الجوال شخص للشيخ صالح الحيدان. لا مصير لك. ان شاء الله. ابشر، شكرا لك. بلقاسم من الجزائر، السلام عليكم. ما شاء الله يا بلقاسم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا حبيبي. هلا بلقاسم، حياك الله. تشكر. السؤال الاول شيخ محمد. ايوه. ما حكم شخص ينفي عدم جواز الصلاه على الميت داخل المسجد ويتحجج بأن هذا الفعل لا يجوز، وهل هناك مذهب من المذاهب لا يجوز هذا الفعل؟ واضح؟ طيب. السؤال الثاني، ما هي الضوابط الشرعية التي يحافظ بها المسلم على التزامه وتمسكه بالمنهج السلف الصالح وعدم الانحراف عنه والتأصل بالمناهج الدخيلة المنحرفة؟ واضح؟ واضح. وفي الأخير شيخ محمد أحيي الأمير خالد وأقول له أحبك في الله على ما يقدم للإسلام والمسلمين. نعم. وجزاك الله خير الجزاء. جزاك الله. نزهان من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. تفضل حبيبنا سؤالك. السلام عليكم شيخ. السلام، يا مرحبا. يا شيخ تعليق حول ما حكى الشيخ على معمر القذافي. أيوة. معمر القذافي بالتلفزيون والناس القريبين عليه والبعيد. أيوة. أن نعرف إذاعة الإسلام والوطنية لماذا هذا الحديث عليه؟ جيد، من حقك، من حقك. طيب شكرا لك. والأسد والرئيس الأسد دائما ينادي بالوحدة، وحدة العرب، كما ينادي كان صدام حسين الذي فقدوه العرب وفقد طيب. الشيخ أيضا. طيب لماذا هذا الحكي عليه؟ أبشر يا حبيبي، من حقك، من حقك أن تطرح سؤالك ونجيب عليك إن شاء الله. من اللي معنا الحين؟ علي من الإمارات. علي. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا طيب؟ يا هلا، يلا يا علي سؤالك. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال. نطلب منك يا شيخ سؤال أن تدعي للأمة الإسلامية والعربية يا شيخ. جزاك الله خير. إن شاء الله. تفضل تفضل حبيبنا. الله يحفظكم. ولا معنى السؤال هذا أن تدعو للأمة. شكرا شكرا شكرا علي. جزاكم الله خير. شكرا حبيبنا، شكرا لك. أبو صالح من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو صالح اسمعني من التليفون، الله يطول عمرك. السلام عليكم ورحمة السلام. الله. حياك الله أبو صالح. الله يحييكم ويبارك فيكم. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. السؤال: هل ترك الأمة للجهاد من الإلقاء باليد بالتهلكة؟ أرجو الإفادة. طيب. السؤال الثاني بارك الله فيكم. أيوة. نريد من الشيخ إلقاء الضوء على الأحكام الشرعية للباس المرأة، وخصوصا نحن نستقبل مواسم الأعراس، والمشاهد الحقيقة لمحلات بيع النساء أو خياطة محلات النساء يرى الحقيقة ملابس مخزية، وأنتم يا شيخ محمد تستقبلون أسئلة أبشر من نسائنا من هذا البلد أبشر في مسألة القصير ومسألة الملابس بدون الأكمام أو الضيقة، في أبشر مقابل الحقيقة النساء أخواتنا في ليبيا وفي تونس وفي مصر. نعم. يسألون عن اللباس الشرعي، كيف يلبسون الملابس الشرعية في ظل الحقيقة التركة من التضليل والتجهيل طيب. سؤال واضح واضح أبو صالح، أبشر أبشر. شكرا حبيبنا. أبو معاذ، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله، تفضل. كيف حالكم يا شيخ؟ يا مرحبا. سلم عليك وعلى الشيخ، الله يجزاك خير. يسمعك، تفضل تفضل. فضية الشيخ الله يحفظك، يقول الله تعالى: إنما المؤمنون أخوة. ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد. فضية الشيخ، إن أعظم ما يصيب المسلم في مقتل هو أن يرى إخوة له يبتلون في دينهم وأعراضهم ولا يستطيع أن ينصرهم. طيب. والله هذه من المصائب لأسباب عديدة، لكن المصيبة يا فضيلة الشيخ أن يرى من يبتلى في بعض بلاد المسلمين، وقد يرى يعني في بعض الأخبار والصحف ما نشاهد فيها الحقيقة أشياء تدمى لها القلب. طيب. وسمعنا عن يعني اقتصاد امرأة من بيتها في شهر رمضان ويحكم عليهم بهؤلاء الفساق المعجنين بثلاث سنوات. ما أين الخطأ؟ هل في الإعلام فيعاقب الإعلام؟ أما الخطأ يوضح هذه الأحكام فضيلة الشيخ، لأنهم مسلمون نحس ما يحس فيه إخوانا المبتلون في هذه البلاد. طيب. جزاكم الله. شكرا لك. أحمد من السعودية، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. حياك الله أحمد، تفضل أسمعك. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. نسمعك، تفضل سؤالك. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا، سؤالك. أنا طبعا أمدرت 10 بعارين وقد ذبحت 3 منها، ولم أنوي نية معينة في ذبحها وتوزيعها على الفقراء وغيرهم. ثم أكلت منها وأطعمت أهلي والجيران والأقارب، وبعد ذلك سمعت فتوى التلفاز أن النذر لا يجوز أن يأكل منه صاحبه ولا يطعم أهل بيته، وإنما الفقراء المساكين، وأنا جاهل الحكم بها. الأسئلة طال عمرك، ما حكم البعارين 3 التي ذبحتها علما بأني كنت جاهل الحكم بها؟ طيب. والسؤال الثاني، ما الحكم في 7 البعارين الباقية، وهل يجوز أن أكل منها وأطعم أهل بيتي؟ طيب. السؤال الثالث طال عمرك والأخير، هل يجوز أن أذبح منها في زواج نسيبي، علما بأن الاتفاق بيني وبينه أن تكون نذر وليس بنية الإعانة والنفعة الزواج؟ طيب طيب، شكرا شكرا لكم طال عمرك. شكرا. بقي معنا أحد؟ طيب، شكرا شكرا للجميع. طبعا يا شيخ سمعت الشيخ صالح يعني ابين للمشاهدين ان ترى اللي يتصلون من العراق ويتصلون من ليبيا ويتصلون الشيخ صالح من الامارات من كل الدول هم يسمعونك في نور على الدرب ولا يشاهدونك الا هنا في المجد، فلا تلم هذا الحب الجميل وهذا الدعاء لكم والحرص ان يسلموا عليكم. انا كان عندي تساؤل سمعت الشيخ في الموضوع اللي انطرحته، انت قلت في قضيه الاحداث الاخيره قلت والعالم يفترض أن يكون عالما بمقاصد الرافضة وغيرهم الآن، يعني هناك الآن توجه لا شك أنه بل حتى التصريح الأخير لزعيم حزب الله في لبنان أنه صرح بوقوفه مع سوريا، وفي نفس الوقت إيران هناك حديث أن هناك قوات تشارك أيضا في قمع الإخوان في سوريا. مع كل هذا أنت تقول أن العالم يفترض أنه عالم مقاصد، إذا لماذا نرى اليوم كثير من العلماء غابت الصورة عنهم؟ لماذا لم تكن هذه الصورة واضحة إلا عند علماء السعودية؟ وبالذات أصبح حينما كانت واضحة لديك ولدى مجموعة من العلماء أصبحتم أنتم في دائرة ضيقة من الشتائم يعني عالميا، ويقولون أنكم دائما تميلون إلى التكفير يعني مثلا الأخ اللي قبل شوي يقول أن الشيخ ليش فيك إيش فيك على معمر القذافي ويدافع عن الإسلام والمسلمين، ولماذا أنت مثلا على سوريا وهو ينادي بالوحدة العربية، بينما هناك علماء اليوم يمدون أيديهم مع هؤلاء الرافضة ويقابلونهم ويجلسون معهم يرون أنهم أقرب إلينا من إسرائيل. الحديث لكم. أحب أن أحسن الظن لكل من يتكلمون نعم فيما يتعلق بما صدر مني من كلام، نعم، و فيما يتعلق ببعض أهل العلم الذين لم يسمعوا عنهم أنهم تكلموا، ولا يلزم إذا لم يسمعوا أنهم تكلموا أن العلماء ساكتون لا يتكلمون، وإنما منابر الكلام التي ينتشر منها الكلام هي تلك القنوات ووقتها محدود، والقادرون على الكلام فيها أيضا قد لا يواتيهم الفراغ في كل وقت. أنا أحب من المسلم بل ومن حتى العربي غير المسلم أن يعرف مقاصد الصفويين ورثة عرش الدولة الصفوية التي تدعي أنها وارثة عرش كسرى. كانت الدولة الفارسية إحدى الدول الظاهرة قبل الإسلام، نعم، بل تكاد تكون أظهر من عرف هي ودولة الروم. ولما جاء الله بنور الإسلام وحمله أبناء العرب، نعم، ما فل عرش كسرى ولا أقصى ملوك الروم عن الديار الشامية وما حولها إلا الجيوش الإسلامية التي رفع راياتها العرب. لكن الفرس على مذهب شركي في الأصل، فهم أعداء لكل من ينتمي إلى تشريع سماوي. وأما الروم فإنهم أتباع ديانة سماوية انتهى أمرها ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ينبغي أن يعلم أن الفرس في ذلك الوقت من الذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى إلى آخر الآية. العرب لم يتوحدوا في الجاهلية وكانت اللغة العربية أنصع ما كانت، فلم تجمعهم لغتهم، بل ما استطاعت أن تجمعهم داخل قلب جزيرة العرب، لكن الله جمعهم في الإسلام. وما تكلم أهل فارس وبلاد الروم وبلاد القبط وبلاد شمال أفريقيا بل وجزء كبير من أوروبا بلغة العرب إلا تحت راية الإسلام. ومع هذا فإن الإسلام حفظ لجميع النصارى واليهود حريتهم في عبادتهم في البلاد المفتوحة. أما هذا الشخص الذي لا أعرف ما هو عليه، ولكنني أحب أن أحسن به الظن، وظني به أنه ينتمي إلى حزب البعث العربي. نعم. وحزب البعث العربي لم يجن للعربي أي كسب. جاءت الدولة الشيوعية وزرعت فكرها وتلقفه من تلقفه من العرب، وتلقفه من تلقفه يريد به هدم الإسلام، كأسلاف حافظ الأسد وحافظ الأسد وذريته. ثم فيما يتعلق بالالتصاق ما بين إيران وحافظ الأسد في السابق، وهذا الحي بشار، نعم، هذا الأفعوان الصل، نعم، إنما هو لهدم الإسلام وحصر عقيدة التوحيد. كثير من الناس قرأ ما كتب عن حافظ الأسد ومجيء شاه إيران قبل أن تقوض دولة الشاه، نعم، وعن اجتماعه بحافظ الأسد وبإخراج عبد الحليم خدام لأنه ينتمي إلى طائفة السنة وإن كان من حزب البعث. صحيح. ما جمعهم حزب البعث وجعلهم يدا واحدة، لكن لما تأتي الأسرار العقائدية المحاربة لعقيدة الإسلام يكون الجو غير صالح لأن يشارك فيه عبد الحليم خدام. وفيما يتعلق بصدام حسين، نعم، أنا أجزم أن العراقيين يقولون عن صدام حسين ما يقول المثل العربي القديم: الله يحل الحجاج عند ولده. لما صارت الدولة في العراق للشيعة الاثنى عشرية، نعم، الذين يتلقون التعليمات من طهران، وإذا استشكلوا أمرا فزعوا إلى مرجعهم، ما الذي صار؟ شتت العرب، صحيح، وأذلوا، وفر من فر منهم إما للديار الغربية أو لأقطار عربية. ولا شك أن السائل المستنكر علي القول في القذافي وفي بشار، أنا أجزم أنه يعرف بشار من هو بدون شك، لأن بشار لا يخفى خبره عن أحد. شيخ الإسلام ابن تيمية يعرف ذلك السوريون، نعم، وإنما تذكروه الآن. ماذا قال شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام لما انتهى من حرب التتر، نعم، قال: ينبغي أن نتوجه إلى أهل الجبل، هؤلاء النصيرية فهم أولى بأن يقاتلوا، وإنهم أشد على الإسلام ممن سواهم. عرف الشاميون هذا المعنى لما تولى حافظ الأسد وقتل من قتل. ولم ألقى أحدا من هؤلاء بعد تولي هذا الشخص، هذا المجيد للمكر والوعود في الإصلاحات والول إلى آخره، هو يريد أن يخلو الجو في كل مناسبة ليجهز على الناس. ألا يشاهد أمثال هذا الشخص إن كان يملك قناة فضائية، تلقي قناة فضائية، الفضائع التي تحدث على السوريين ويجرجرون ودماءهم تسيل وترى الفجوات في رأس الواحد، ألا يرى هذا؟ هل يحب أن تجتمع دولة العرب أمة واحدة على مثل هذا الفكر الشيوعي الخطير، وهي لم تجتمع أيام أخلاق العرب الكريمة التي هي منها حفظ الجوار وصيانة الجار ونصر المظلوم والإعانة على نوائب الحق، ومع ذلك لم تجتمع وإنما اجتمعت على الإسلام. أما القذافي فما نشاهد من آثاره عبر القنوات الفضائية وتهديم المنازل ومحاصرة الناس في أرزاقهم، وما أعرفه شخصيا أنا عنه، أنا وعدد من العلماء، من إنكاره للسنة النبوية وأنه لا حاجة لأن نرجع إلى كلام رسول الله، يغنينا القرآن. وهو أعرابي أتى من الخيمة، كيف يعرف معاني القرآن؟ نعم. ثم هذا الرجل ألم يقل في يوم من الأيام ينبغي أن يعاد مجد الدولة الفاطمية؟ صحيح. هل مثل هذا ينبغي أن يحسن به الظن، أو يحسن به الظن كما يحسن الظن ببشار الخبيث الفاجر؟ نكرر توجيه السوريين أن لا يأمنوا ولا يؤمنوا بصدقه فيما يقول، فإن هؤلاء يتدينون بالكذب، والله المستعان. البعض يسأل سماحة الشيخ على هذه الأوضاع المؤلمة، هذا الحديث الذي تذكره أنت ليوقوف مع إخواننا لا يقابله كما ذكر الإخوة في كثير من تساؤلاتهم لي قنوت لإخواننا، هل يعني هذا الأمر يفعل الإنسان في بيته أم يقدر توجيها فيه؟ نحن ندعو لهم بالنصر، وندعو الله جل وعلا أن يرينا عجائب قدرته في هؤلاء المجرمين الذين لم يرعوا للناس إلا ولا ذمة. نعم. نرجو الله جل وعلا. وكون الناس لم يؤمروا بالقنوت لا أعتقد أن الدولة تمنع أحدا إذا قنت. نعم. إذا وجد غفلة عن القنوت فلا يحمل الآخرون شيئا ذلك. ثم إنني أوصي كل واحد إذا كانت له صلاة في جوف الليل حينما ينزل المولى جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، وحينما في وقت النداء، هل من سائل فأعطيه سؤاله، هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر له؟ ينبغي أن يسأل، إذا قام الواحد يصلي في جوف الليل أن يسأل الله جل وعلا أن يطفئ الفتنة في سوريا بانتصار الحق على الباطل، وأن يطفئها في مصر وليبيا وتونس واليمن والمغرب الأقصى وفي كل مكان، وأن يديم حفظ دولة التوحيد آمين وبلاد الحرمين وبلاد الربوعة التي نامت فيها دعوة إخلاص العبادة لله جل وعلا، ومضى لها ولله الحمد أكثر من 300 سنة في ربوع هذه الجزيرة عقيدة التوحيد وصفائها، ويتداول الناس كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي يتلقفه الناس في المغرب والجزائر وتونس وليبيا وفي مصر وفي غيرها، كل ذلك من ثمرات الدعوة إلى عقيدة التوحيد، فالله المستعان. طيب، سألك أبو وليد من العراق زوجة النبي هل هن 9 أم 12، عدد بناته وأم بناته؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 زوجات. نعم. بناته صلى الله عليه وسلم ليست له بنت إلا من خديجة بنت خويلد أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لما قالت عائشة رضي الله عنها إن تقول ما غرت على أحد من نسائه كما غرت من خديجة ولم أرها لكثرة ما يذكرها صلى الله عليه وسلم، وموقفها لما جاءها من غار حراء لما انزعج مما لقيه عند أول اللقاء يلقى به الملك وقال خفت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، هذه المرأة المؤمنة هي أم بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن العمائم الرافضية لا تذكر من بنات النبي سوى فاطمة رضي الله عنها، وتقول إن الأخريات ربيبات، قبح الله تلك العمائم التي تنطق بهذا الكلام، هذه لا يقرها عاقل يفهم. وزعمهم في هذا لأن خديجة رضي الله عنها كانت زوجة قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفارقها زوجها في الجاهلية وقت الشرك. نعم. وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، اللهم صل وسلم، وأنجبت ما أنجبت، ولأنه قال وكان لي منها الولد، يقصد من بنين وبنات صلوات الله وسلامه عليه، اللهم صل. فلا أدري لماذا، ما الذي حمل هذا السائل أن يسأل هذا السؤال؟ نحن الآن نؤمن بأن له زوجات وأنه مات عن 9، وأنهن أمهات المؤمنين وأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة على رغم أن في كل عمامة فاسدة. والله المستعان. ولأنه ربما الشيخ صالح هو الذين تصوم خازنة زي العراق يكون عنده أحيانا ربما حراك مع الرافضة وغيرهم فيشكل عليه بعض الأسئلة ويجد مثلكم في البرنامج فرصة أنه يجيبه ولا لا؟ إن شاء الله أنني تسلم. بل أني أحييه وأحيي كل سائل، لكنه لم يعجبني تعاطفه مع بشار الأسد. هذا سائل ثاني. إيه؟ لا هذا سائل تعاطف ثاني. ذاك مع بشار الأسد أو مع القذافي. طيب بس ترى الشيخ صالح يعني أنا أقولها الآن من باب الإنصاف الإعلامي، ترى شيخ الآن القنوات لا تنقل ما تراه أنت اليوم أمامنا، يعني هناك قنوات تصور وضع خلاف ذلك. يعني أنا شاهدت مثلا بعض المقاطع، يعني الذين في سوريا، إخواننا في سوريا، مقطع حمزة الخطيب مثلا، مهما تحدثت الأجهزة الحكومية والاستخباراتية في سوريا لا يمكن أن تقنعنا بشيء، ومع ذلك فيه ناس صدقوا هذا الشيء أنه والله بالعكس. يعني أنه الآن يعني مثلا أنا شاهدت التلفزيون الليبي، هم يرون أننا نحن هنا في المجد أو في أنت أو غيرك من العلماء نحن نقف مع الاستعمار الغربي ضد القائد الملهم. هذه إشكالية. يقول الخبيث الفاجر الليبي لي. نعم. في يقول ذلك لك، يقول لك أنت. نعم في ذلك اللقاء. هذا قبل كم يا شيخ صالح عشان بس نوثق؟ في عام 99 و300 قبل، في حدود 34 سنة. طيب. يقول لي فيما يتعلق، قال نحن مثلكم يا السعودية نمنع البناء على القبور. طيب. هذه الشركيات نمنعها. لماذا صرنا الآن تبع الغرب؟ ويقول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا يقول أيضا أن النبي، لكني لم أسمعها أنا منه لكن تنقل به على كثرة، النبي كساعي بريد. أعوذ بالله. ويقول عن النبي ينفع نفسه بالشفاعة إذا كان عنده شفاعة، وهذه ينقلها لليبيين، الله أعلم بصدق الكلام. نعم. لكن الإنسان إنما يذكر ما رأى وسمع بنفسه. طيب. ثم إنه يؤسفني. نعم. أسلم. وسائل الإعلام ينبغي أن تكون أمينة تقية، وأخص وسائل إعلام المملكة فهي التي عليها كما يقال العتب، لأنها أعلام دولة التوحيد، أعلام دولة الصفا والصفوة، الله أكبر، في الأخلاق والعقائد. ينبغي أن يكون أعلامهم في صحافتهم ومجلاتهم نصرة لهذه العقيدة، وقد منحهم الله جل وعلا دولة في عصورها الثلاثة تنصر العقيدة وتدافع عن الأخلاق وتنصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن الجنوح في هذه القنوات أو في هذه الصحافات مناف لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله المستعان. طيب سألك أيضا أبو وليد بالنسبة لتسقط تحية المسجد إذا دخل والإمام على المنبر يخطب. رجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال يا فلان صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم صل فصلي ركعتين. نعم. فالقول الراجح عند أهل العلم أن من دخل والإمام يخطب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. نعم. هنا أيضا في منتدى الجواب الكافي الأخ محمد لطيف يسأل، يقول بدخول شهر رجب الآن، يقول الناس اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، نسأل الله تعالى أيضا للمشاهدين يبلغنا إن شاء الله رمضان وإياكم، المقولة هذه هل صحيح نقول الإنسان بها؟ هي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة. نعم. ولكنها لو قالها الإنسان لا حرج في ذلك. نعم. رجب لم النبي كان يكثر الصيام في شعبان، فسئل فقال إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فأصح ما قيل في رمضان هو هذا الحديث. نعم. في ما قيل في رجب، رجب لا شك من الأشهر الحرم، وهو الذي يسميه العرب رجب مضر، لأن مضر يعظمونها أكثر مما يعظمون الأشهر الثلاثة، ولهذا إذا دخل رجب انتهت وسائل الحرب وسار الناس في جزيرة العرب من أقصاها إلى أدناها لا يخافون أحد، حتى قال ذلك الشاعر الذي أظن سبق أن أنشدته في مثل هذا الموقف. ماذا قال؟ لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. نعم. يريد أن يتنقل يرى معشوقته في الجاهلية في شهر رجب. نعم. ووفد عبد القيس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نصل إليك بسبب كفار مضر إلا في شهر رجب، لأن شهر رجب يقفون. ولهذا من الأمثلة العامية عندنا في جزيرة العرب البر برجب، ليش؟ يعني بر الخيل والعناية بها إنما يعتنى بها في شهر رجب لأنه ليس في أيام طراد وحرب. ويقول ما ينفع البر نهار الغارة. نعم. يعني ما ينفع بر الخيل إذا كان في وقت الإغارة ما بين الأعداء والأصدقاء. قصدي أن رجب استمرت له خاصيته، لكنه في أمر الشرع رجب كغيره من العشر الحرم، والله المستعان. طيب، سألك أيضا من العراق أحمد، سألكم سؤالين. الأول، صلاة الجمعة، يقول الخطيب وهو يخطب أنه يجمع التبرعات، هو ما سأل عن التبرعات، سأل أنه هل دخل في اللغو أو لا اقتلاع شجرة السدر. أنا ما أدري، ما سمعت اللغو، لكن لأنه يقول كأنه يقول لغو، لكن هذا عمل لا يجوز. نعم. المصلي للجمعة لا يحرك ساكنا في صلاته، لا يعدل وضع عمامة على رأسه، ولا يمس حصا، ولا يشتغل بسواك، يظل منصتا. نعم. لما يسمع، ولا يأمر بالمعروف. من قال لي جليسه والإمام يخطب أنصتك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ينبغي أن يعتني المستمع للخطبة بالاستماع ويتأمل ما يلقى، فإنه إن كان خير يعود عليه بالمنفعة، وإن كان تحذيرا من شر فهو ممن يحذرون من ذلك الشر. ينبغي للمسلم أن يولي الجمعة حقها. شجرة السدر اقتلاعها هل ورد شيء؟ لم يرد فيها شيء، لم يرد عن شجرة السدر حديث صحيح. طيب، سألك بالقاسم الجزائر، ما حكم إنسان ينفي عدم جواز الصلاة على الميت داخل المسجد؟ صلي على الميت في داخل المسجد في عهد محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، والأمر فيه خلاف قديم. الناس يحبون أن يصلوا على جنازهم بالجبانة بالمقبرة. نعم. كثيرا منهم، حتى تكون الرحلة واحدة من جانب، وبعضهم يرى أن هذا العمل تنزيه للمسجد، لكن ما فعله سيد البشر صلى الله عليه وسلم هو الكمال. اعترض على الصلاة على جنازة في المسجد في عهد الصحابة، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع ما ينسى الناس، والله ما صلي على ابن بيضاء إلا في المسجد. نعم. سألك أحمد هنا بالنسبة للنذر، هو نذر عشرا من الإبل، ذبح ثلاثا منها بقي سبع، هو يسأل أن يقول أنه أكل منها الآن، ثم هل يجوز لها أن يدخلها في أن يعطيها في زواج نسيب الله؟ إذا كان نذر أنها صدقة من الصدقات فلا يحل لها الأكل منها، وإن كان نذر أن يطعمها الناس دون تخصيص فقراء من غيرهم فالأمر سهل إن شاء الله. لكن ما مضى أرجو أن الله يعفو عنه. ومستقبل نصيحتي لك أن تجعلها إطعاما للفقراء والمساكين، فإن إطعام الفقراء والمساكين هو العمل الذي لا إشكال فيه بأنه بر، وما يتعلق في حفل الزواج وأمثال ذلك فقد يكون برا وقد يكون مباهات، فاحرص على أن يكون نذرك مصروفا في وجه من وجوه البر التي لا إشكال فيها. هنا أبو عبد الله يسأل يقول: يا أمنا، إمام في أقرب مسجد لنا يتكلف بالقراءة ويخرجها عن طبيعتها، فأنا أذهب إلى مسجد أبعد منه. السؤال: بعض الإخوة يرى أن ذلك تخطي للمسجد وقد نهي عنه، هل ورد ذلك؟ لا، لم ينهى التخطي. كلما سار الإنسان وكثرة الخطى كلما كان الثواب أجل وأكثر، وكل إنسان يتجاوز المسجد ليصلي في مسجد آخر تكون نفسه فيه أكثر ارتياحا، واستماعه للقراءة أشرح لصدره، فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله. المانع أن يخرج الإنسان من المسجد بعد أذان الأذان للصلاة إلا من لعذر لا بد له منه. هنا سؤال للأخت مريم الخير في منتدى الجواب الكافي، تقول: هناك والدان يعيشان في دولة فقيرة، وصيب طفلهم 4 سنوات بارتفاع حرارة، لم يكن بس أن يذهب الأب بفقره أن يذهب إلى مستشفى، أعطاه حبة دواء لا يعلم بشأنها إن كانت حبوب البطن أو ورام، كان قصده أن يشفى ابنه، أيا كانت الأسباب وضع الأب الدواء في فم الطفل، ولكن الحبة توقفت في حلق طفلي لكبر حجم الحبة ولجهل كيفية البلع، مما أدت إلى سد مجرى التنفس، مات الطفل على أثر ذلك الحادث. الأب الآن توفاه الله منذ زمن بعيد. السؤال: هل هذا الفعل يقع في حكم القتل الخطأ وهل تلزم كفارة؟ لا، إن شاء الله هذا لا يقع في حكم القتل الخطأ، هذا معالجة.